بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وبعد. قبل أن نسترسل فيما نحن بصدده في الشرح، أردت أن أنبه إلى أن الرسم العثماني، رسم المصحف، يختلف عن الرسم الإملائي، حتى لا يقع بعض الإخوة في الخطأ. فمثلاً على سبيل المثال، في قوله تعالى: وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا، أدعو ربي، أدعو هنا لو نظرت في المصحف تجد أن بعد الواو ألف، وطبعا هذا من الناحية الإملائية يعتبر خطأ، يعد خطأ هذا. فالرسم العثماني يختلف، هذا الرسم توقيفي أجمع عليه الصحابة واتفقوا عليه، ونحافظ على هذا الرسم العثماني، ولكن لا يتخذ هذا ذريعة فنخطئ في الكتابة الإملائية ونقول بأن في المصحف مكتوب كذا. فكتابة المصحف تختلف عن الكتابة الإملائية. نحن عندنا الكتابة الإملائية والكتابة العروضية والكتابة العثمانية، كتابة الرسم العثماني. فكل واحدة من أنواع الكتابة تختلف عن الكتابة الأخرى، فالكتابة الإملائية شيء، والكتابة العروضية كذلك شيء آخر، والكتابة العثمانية، الرسم العثماني، كتابة أخرى. فأردت أن أنبه على هذا الأمر. فلو كتب واحد مثلا: وأدعو، أنا أدعو، كتب الألف، طبعا من ناحية الإملائية يعتبر خطأ، لكن طبعا في القرآن الكريم كما قلت هذا الخط توقيفي ومجمع عليه ونحترمه ولا نخالفه. إذن ذكرنا طريقة رسم كتابتها والاختلاف الوارد فيها، وقلنا أن المبرد يرى أن ترسم بالنون مطلقا، والفراء أبو زكريا الفراء يرى أن ترسم بالألف مطلقا، وذهب آخرون إلى أنها تكتب بالنون إذا عملت، وتكتب بالألف فيما عدا ذلك. ذكرنا لعمل إذن شروطا لا بد من توافرها، منها أن تكون في صدر جملة الجواب، أن تكون في الصدارة، أن تكون في صدر الجملة، فلو تأخرت وجب رفع الفعل الذي يليها. فنقول مثلا: إذا قلت لأحد: إني سأزورك غدا، فلو قال: يا زيد، إذن ينبغي أن يقول: يا زيد، إذن أكرمك، برفع أكرمك، لأن إذن هنا لم تكن في الصدارة. ولو قال: إذن، بدأ بإذن وقال: إذن أكرمك، إذن أكرمك، في هذه الحالة يكون الفعل المضارع بعدها منصوبا. وأن يكون الفعل بعدها دالا على الاستقبال، فلو كان الفعل الذي يليها بمعنى الحال وجب الرفع كما تكلمنا بالأمس، وألا يفصل بين إذن والفعل بفاصل غير القسم، فإن فصل بينهما وجب الرفع. نقول: إذن مثلا: يا زيد أكرمك، ولا أقول: إذن يا زيد أكرمك، لأنه حصل فاصل بين إذن وبين الفعل المضارع، وهكذا. نعم، الحقيقة غير القسم اختلف. أنا ما أردت أن أدخل في التفريعات، هناك من أجاز كذلك النداء، وطبعا بعضهم يتجوز في هذا، فما أردت أن أدخل معكم في القضايا الخلافية كثيرا، لأن حتى لا تتشعب الأمور. نعم، كي حرف مصدري ونصب، أو حرف مصدر ونصب، يشترط في عمله أن يتقدمه لام التعليل لفظا أو تقديرا، نقول كقوله تعالى: لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. لكي لا، وهنا كي تقدمها لام التعليل لكي، فإذا لم يكن ظاهرا، لم يكن لفظا، يكون تقديرا: كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. فهنا التقدير: لكي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. لام كي وهي لام التعليل، ومثالها: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. ليغفر لك الله، فيكون يغفر هنا فعل مضارع منصوب بلام التعليل، وكقوله تعالى: ليعذب الله المنافقين والمنافقات. فالفعل يعذب فعل مضارع منصوب بلام التعليل. أما بقية الأحرف، وهي البقية، هذه الأحرف التي مضت، طبعا اتفق البصريون والكوفيون على أنها تنصب مباشرة بغير واسطة، هذه موضع اتفاق بين نحاة البصرة والكوف. أما بقية الأحرف الخمسة فتنصب الفعل، ينصب الفعل المضارع بعدها بعد أن مضمرة وجوبا، ما عدا لام كي، هنا طبعا تكون أن مضمرة جوازا، هي الوحيدة، الحالة الوحيدة بالنسبة للام كي اللي هي لام التعليل، يكون الفعل المضارع منصوب بأن مضمرة جوازا. ولما الفرق بين جوازا ووجوبا، جوازا أنه يمكن إظهاره، معنى لما أقول مثلا في غير القرآن ليكرمك فلان، مثلا أتيت مثلا لأكرمك، أتيت لأكرمك، فهنا تعليل المجيء، أنا لماذا أتيت؟ لأكرمك. أنا بإمكاني أن أقول أتيت لأن أكرمك، أتيت لأن أكرمك، أو أتيت لأكرمك، فهنا يجوز إظهارها ويجوز إضمارها بعد لام التعليل. أما بقية الأحرف هذه الخمسة التي سنذكرها فتكون منصوبة بأن مضمرة وجوبا، معنى وجوبا أنه لا يجوز إظهارها أبدا، وهي لام الجحود، الأولى لام الجحود. وضابطها، كيف نعرف هذه اللام لام الجحود؟ ضابطها أن تسبق بما كان أو لم يكن، كقوله تعالى: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنت عليه. فإذا كان في الجملة ما كان، نعلم أن هذه اللام التي ستسبق الفعل المضارع هي لام الجحود. ما كان الله ليذر المؤمنين، ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه. فيذر هنا فعل مضارع منصوب، يقولون منصوب بأن مضمر وجوبا، معناها يجب إضمارها ولا يجوز إظهارها. وضابط هذه اللام لام الجحود كيف نعرفها؟ نعرفها بأن يكون في الجملة ما كان أو لم يكن. مثال ما كان: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه. ومثال لم يكن كقوله تعالى: لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. لم يكن الله ليغفر لهم. فهذه اللام ليغفر لهم، هذه اللام لام الجحود، وهذا الفعل المضارع منصوب بأن مضمر وجوبا، والدليل على أن هذه اللام لام الجحود أن مسبوقة بلم يكن. حتى، وحتى وهو حرف يفيد الغاية أو التعليل. نعم، نفس الشيء، نفس الشيء، كذلك كذلك كذلك، وهو حرف يفيد الغاية أو التعليل. ومعنى الغاية أن ما قبلها ينقضي بحصول ما بعدها، كقوله تعالى حتى يرجع إلينا موسى. مثلا أقول أنا لن أغادر المكان حتى يرجع فلان، فرجوع مغادرتي للمكان لا يمكن أن يحصل هذا الأمر إلا إذا رجع فلان. فهذه حتى تفيد الغاية أو التعليل. قلنا ومعنى الغاية أنها المنتهى والغاية. متى يكون ذلك؟ غاية هذا الأمر أنا سأمكث في هذا المكان حتى الساعة كذا، إذن غاية مكثي هنا. الغاية إلى متى؟ نهاية مكثي هنا إلى الساعة كذا. ومعنى التعليل أن ما قبلها علة لحصول ما بعدها، نحو اجتهد حتى تنجح. فالنجاح سببه الاجتهاد، فيكون حصول النجاح متوقف على الاجتهاد، هذا علة يؤدي إلى هذا. فإذا لم يكن هناك اجتهاد لا يكون هناك نجاح. اجتهد حتى تنجح، فالنجاح يتوقف على الاجتهاد. فما قبلها وهو الاجتهاد علة لحصول ما بعد. الجواب بالفاء، كذلك الجواب بالفاء، الفاء تكون ناصبة وتسمى فاء السببية. ويشترط أن تقع في جواب نفي أو طلب، أن تقع هذه الفاء فاء السببية في جواب نفي أو طلب، كقوله تعالى لا يقضى عليهم فيموتوا. لا يقضى هنا نفي، نفي بلا، لا النافية، لا يقضى عليهم فيموتوا، فوقعت هذه الفاء في جواب نفي. واجتهد فتنجح، اجتهد هنا فعل في صيغة الطلب، فعل أمر ولكنه في صيغة الطلب، فتنجح. والطلب ثمانية أشياء، هي الطلب الأمر أن يكون أمرا، والأمر هو طلب من الأعلى إلى الأدنى. الأمر الذي يأمر يكون يأمر الوالد ابنه، ويأمر الأستاذ طالبه، يكون الأمر من الأعلى إلى الأدنى، نحو قول الوالد لابنه أطع ربك فتفوز، أطع ربك فتفوز. فهنا فاء السببية مسبوقة بطلب، هذا الطلب هو أطع، هو أمر ولكنه في صيغة طلب، يطلب منه طاعة ربه، أطع ربك فتفوز. فيكون تفوز فعل مضارع منصوب هنا بأن مضمر وجوبا لأنه بعد فاء السببية، أو أن يكون مسبوق، أن تكون مسبوقة بنهي، كقولنا لا تضع وقتك فتندم، لا تضع وقتك فتندم. هنا لا تضع نهي، ينهاه عن إضاعة الوقت، وقد تقدم فاء السببية هنا نهي، لا تضع وقتك فتندم. أو الاستفهام نحو هل كتبت الواجب فأطلع عليه؟ هل كتبت الواجب؟ هنا هل استفهامية، حرف استفهام، هل كتبت الواجب فأطلع، فأطلع عليه، فيكون أطلع هنا فعل مضارع منصوب بأن مضمر وجوبا. الدعاء أن يكون أن تكون مسبوقة بالدعاء نحو اللهم اهدني فأعمل خيرا، اللهم اهدني فأعمل خيرا. والعرض، العرض هو الطلب برفق، كأن تقول ألا تأتينا فنكرمك، تعرض عليه ذلك وتطلب منه برفق، ألا تأتينا، ألا تزورنا، ألا تزورنا، ألا تزورنا فنكرمك، ألا تأتينا فنكرمك. التحضير، التحضير هو الحث، الطلب مع الحث، فيه حث نحو هلا أديت واجبك فيشكرك أبواك. هلا يحضه على ذلك ويحثه على ذلك، هلا أديت واجبك فيشكرك أبواك. فيشكرك هنا، يشكرك فعل مضارع منصوب بأن مضمر وجوبا بعد فاء السببية. التمني، التمني في الغالب يكون طلب المستحيل أو ما فيه عسر ومشقة، يطلب الإنسان شيء مستحيل، كما قال عمر رضي الله عنه قال ليت أمي لم تلدني، ليت أمي لم تلدني. هل يمكن تحقيق هذه الأمنية؟ لا، لا يمكن تحقيقها، ولدته أمه وانتهى، ليت أمي لم تلدني. أو كما قال الشاعر ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب، ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب. أخبره طبعا فعل مضارع منصوب بأن مضمر وجوبا، طبعا هنا يتمنى، ولكن هل يعود الشباب؟ لا، معنى أحيانا يكون التمني مستحيل، مستحيل تحقيق، معنى أحيانا يتندم الإنسان، ويكون أحيانا لإظهار الندامة، أحيانا يتمنى، لماذا؟ مثلا ما يقول مثلا ليت أمي لم تلدني، معناها لإظهار الندم، وهو يرغب في أن يعمل صالحا أكثر مما قدم على فضله رضي الله عنه، فهو يظهر الندامة، ليس الغرض منها شيء آخر، وإنما أحيانا يكون الغرض منها إظهار الندامة، كما قال ندمت ندامة الكسعي لما غدت مني مطلقة النوار وكانت جنتي فخرجت منها كآدم حين أخرجه الضرار. فالكسعي صار يضرب به المثل في الندامة، ندمت ندامة الكسعي لما غدت مني مطلقة النوار، طبعا البيت للفرزدق، والفرزدق كان متزوجا من نوار، هذه المرأة الحسناء الجميلة، وكان معها على وفاق، ولكن حصل بينهما كما يحصل بين الزوجين، حصل بينهم يوم من الأيام خلاف فطلقها، أراد ظنا منه بذلك أراد أن يؤدبها، قال حتى بعد ذلك إذا عادت تكون مؤدبة، لكن لأنها المرأة كان مرغوب فيها وكانت حسناء، فمجرد ما انتهت العدة وإذا الخطاب على الأبواب، فتزوجت غيره، فجاء الفرزدق يريد أن يرجعها وإذا بالمرأة قد تزوجت، فندم ندامة، قال: ندمت ندامة الكسعي. لما الكسعي هذا يضرب به المثل في الندامة، الكسعي هذا كان قناصا ماهرا، كان قناص من الدرجة الأولى الكسعي، ويوم من الأيام ضرب الفريسة فظن أنه لم يصب بسهمه الفريسة، كان فيه أكثر من فريسة، فلما طار الطائر ظن أنه لم يصب وهو قد أصاب فريسة أخرى، فغضب غضبا شديدا وأخذ القوس وكسرها، كسر قوسه، ثم تبين له بعد ذلك أنه قد أصاب الهدف، فندم ندامة شديدة، قال: ندمت ندامة لو أن نفسي تطاوعني إذا لقطعت خمسي، ندمت ندامة لو أن نفسي تطاوعني إذا لقطعت خمسي، ولكن هل قطع لو قطع الخمس هل تنفعه الندامة؟ ما عاد تنفع الندامة خلاص. فأحياناً يتمنى الإنسان ولكن ويندم، ولكن لا تساعة مندمي، ما عاد تنفع. ألا ليت، تفضل. نعم، نفس الشيء. نعم، نفس الشيء. ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب، وكقول الفقير، طبعا هذا مستحيل الطلب الأول، وكقول الفقير: ليت لي مالا فأنفقه في سبيل الله. طبعا هذا ممكن، ولكن إذا كان فقيرا معدما في الغالب، إلا إذا كان ضربة حظ يمكن دخل اليانصيب المحرم، وإلا فأصبح بين عشية وضحاها أصبح غنيا. طبعا هناك أسباب للغنى، يعني هناك أسباب، ربي سبحانه وتعالى جعل قوانين وسنن، من أراد الدنيا يأخذ بأسبابها، ومن أراد الآخرة يسعى إليها ويأخذ بأسبابها. يعني بعض الناس أحيانا تظن أن الكون مبني على الصدف، لا لا، أحيانا تحصل واحد معناها يكون في ضالا، تنصحه بالهداية فيقول يسوف وهو ضال عن الطريق ويتمنى على الله الأماني، حتى إذا خاطبت قال: الله غفور رحيم يا رجل، الله غفور رحيم، ربي يدخلنا الجنة. طيب صحيح، ربي غفور رحيم، ولا يستطيع واحد أن يتألى على الله وأن ينكر ذلك، ولكن ربي سبحانه وتعالى وضع سننا وقوانين. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره للجهنم، لا، فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. إذن هذا الطريق يؤدي إلى الجنة وهذا الطريق يؤدي إلى النار. إنك لا تجني من الشوك العنب، إنك لا تجني من الشوك العنب، معنى في واحد يزرع الشوك ويريد أن يجني العنب، من يزرع الشوك يجني الجراح، من يزرع الشوك ماذا يجني؟ يجني الجراح لا يجني عنبا. فالمولى سبحانه وتعالى وضع سنن، وضع قوانين. فنعود الآن، هذا الفقير قد يصبح غنيا، ولكن حتى يصل إلى درجة الغناء في ذلك عسر ومشق. أو واحد يكون طالب فاشل، طالب فاشل في دراسته، ويكاد الأساتذة كلهم يجمعوا على أن هذا الطالب سيرسب، لأنه معروف هذا سيرسب، فيتمنى يقول: ليتني أنجح، يتمنى. طيب هذا ممكن يحصل، لكن شبه مستحيل حصول هذا الأمر، فيه عسر ومشقة. ليه؟ لأن ما فيش بوادر ولا دلائل ولا قرائن ولا إرهاصات تبين أن هذا واخذ في سبيل النجاح والفوز. فهناك أشياء مستحيلة يتمناها الإنسان لإظهار الندامة على شيء فاته، وهناك أشياء يتمناها ممكن تحقيقها ولكن تحقيقها بمشقة وعسر. الترجي وهو طلب الأمر القريب الحصول، قريب الحصول وفي إمكانية لتحقيقه، كأن يقول لعل الله يشفيني فأزورك، لعل الله يشفيني فأزورك. فقد سبقت هنا فاء السببية بالترجي، لعل، لعل الله يشفيني فأزورك. فأزورك هنا فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد فاء السببية. لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، فتنفعه، تنفعه هنا فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد فاء السببية. والواو أي الجواب بالواو، ولم يسمع النصب، وتسمى هذه واو المعية، ولم يسمع النصب بعد واو المعية إلا في 5 مواضع. النفي أن تكون مسبوقة بنفي، كقوله تعالى ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين، ويعلم الصابرين، ما قال ويعلموا، ويعلم الصابرين. أو أن تكون مسبوقة بأمر، كقول الشاعر فقل تدعي وأدعو وإن أندى لصوت أن ينادي داعياني. ادعي أمر، وأدعو، ما قال وأدعو، لا وأدعو. هنا طبعا أدعو فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد واو المعية، مضمرة وجوبا. النهي أن تكون الواو مسبوقة بنهي، كقول أبي الأسود الدؤلي لا تنهى عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم. وبالمناسبة أبو الأسود الدؤلي هو أول من وضع قواعد النحو، هو واضع علم النحو، هو أول من تنبه لهذا الأمر بعد أن سمع قارئاً يقرأ في كتاب الله تعالى ويلحن فيه. ففي سورة براءة، براءة من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين، وقرأها ورسوله. فطبعا القراءة ورسوله، ورسوله قراءتان بالفتح وبالرفع، ورسوله أن الله بريء من المشركين ورسوله، يكون هنا من باب عطف مفرد على مفرد، أن الله ورسوله باب عطف مفرد على مفرد فتكون منصوبة. أو القراءة الأخرى أن الله بريء من المشركين ورسوله بالضم، ويكون هنا من باب عطف جملة على جملة، أي ورسوله أيضا بريء من المشركين. أما طبعا بالكسر ورسوله، طبعا هذه طبعا حاشا أن يتبرأ الله من رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. فلما سمع أبو الأسود هذا القارئ فذهب إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ورضي عنه، وقال يا أمير المؤمنين أدرك هذه الأمة، أدرك هذه الأمة تعلمون الحقيقة، لأن بعد أن دخل الناس في دين الله أفواجاً ودخل أعداد كبيرة في الإسلام من الروم ومن الفرس ومن البربر ومن الترك من أجناس مختلفة، صاروا في حاجة إلى أن تقعد لهم القواعد وتوضع لهم الضوابط، لأن العرب قديماً كانوا يتكلمون بالسليقة ولا يلحنون ولا يخطئون سليقة، لأن هذه لغتهم. أما بعد أن فسدت الألسن واختلفت اختلطت الأجناس من هنا، وضع لهذا الأمر ضابط حتى لا تتفلت الأمور. وتعلمون أن جمعت اللغة وتوقف الأخذ عن القبائل العربية في الحواضر والعواصم والمدن، توقف في منتصف القرن الثاني الهجري. من منتصف القرن الثاني الهجري توقفوا، ما عاد يأخذوا من أي واحد من أبناء المدن والعواصم، حتى لو كان عربيا قحا، لأن الألسن اختلطت وفسدت الألسن وكثر اللحن، فتوقف الأخذ. طبعا كما تعلمون لم يأخذوا حتى من كل القبائل العربية، القبائل التي كانت محتكة بالأعاجم أو قريبة من الأحباش أو قريبة من الهنود أو قريبة من الفرس أو قريبة من اليونان، احتكت بهذه الأجناس، هذه لم يأخذوا عنها اللغة العربية، أخذوا اللغة، أخذوها من قريش وأخذوها من قيس وأخذوها من بني تميم وأخذوها من بني أسد وبعض هذيل، فبعض القبائل هي التي أخذوا منها اللغة، لكن بقية القبائل الأخرى وإن كانت عربية وهي عربية أصيلة في عروبتها، لكن لأن احتكت بغيرها حفاظاً على هذه اللغة، لغة القرآن الكريم، امتنعوا عن الأخذ عنه. انظروا إلى أي حد لم يأخذوا اللغة عن اليمنيين، واليمن كما تعلمون أصل العرب، لكنهم لم يأخذوا عنهم اللغة. لماذا؟ لأنهم احتكوا بالأعاجم، احتكوا بالفرس واحتكوا بالهنود واحتكوا بالأحباش، فحفاظاً على هذه اللغة لم يأخذوا عنها، لم يأخذوا عن أزد عمان في عمان، أزد عمان لم يأخذوا عنهم اللغة وهم عرب أقحاح. لماذا؟ لاختلاطهم بغيرهم، فكانوا حريصين كل الحرص حتى لا يشوب هذه اللغة شائبة. انظروا إلى أي حد يقدسون هذا الكتاب العظيم ويحترمون هذا الكتاب ويحافظون على هذا الكتاب، ولما بدأ اللحن يفشو قال أدرك هذه الأمة قبل أن تظل، أدرك هذه الأمة قبل أن تظل. واستمر الأخذ من البوادي إلى نهاية القرن الرابع الهجري في المدن والعواصم، توقف الأخذ في منتصف القرن الثاني الهجري، واستمر في الأرياف وفي البوادي إلى نهاية القرن الرابع الهجري. لماذا؟ لأن هؤلاء بقيت ألسنتهم سليمة، لم تحتك ولم تختلط بغيرها من الأعاجم. طبعاً لما دخل هؤلاء الأعاجم فسدت الألسن، وياليت فسدت الألسن فقط، فسدت أشياء كثيرة وأصابنا ما أصابنا. صحيح أن الإسلام انتشر ودخل الناس في دين الله أفواجاً، ولكن طعنا طعنات كبيرة وضربنا ضربات في الخاصرة، وأصاب الأمة ما أصابها بسبب طبعاً هذه الأعداد الكبيرة، تحتاج إلى من يربيها وتحتاج إلى من يعلمها، وتحتاج إلى من يعلمها اللسان العربي المبين. لكن إذا كانت لم تجد من يربيها ويوجهها، النتيجة صار اللي صار. ونحن الآن لازلنا حتى يومنا هذا نعاني مما أصابنا في ذلك الوقت، نسأل الله السلام. لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم. فالفعل هنا وتأتي فعل مضارع منصوب بأن مضمر وجوبا. لماذا؟ لأنه جاء طبعا بعد واو المعية، وواو المعية تقدمها نهي لا تنهى. ولننتبه جيدا، لاحظ أن لا هنا طبعا جازمة للفعل المضارع لا تنهى. وكثير كما قلت من طلابنا عند الكتابة ينسى، يقول لا تنهى يكتبها هكذا لا تنهى، ها؟ فطبعا لأن لا ناهية فهي تجزم لا تنهى عن خلق وتأتي مثله. التمني إذا كانت مسبوقة بالتمني كقوله تعالى يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، فتكون هنا نفس الشيء منصوبة بأن مضمرة. ولماذا؟ لأنها سبقت بالتمني يا ليتنا نرد ولا نكذب. الاستفهام كقول الشاعر ألم أك جاركم ويكون بيني وبينكم المودة والإخاء. ألم أك جاركم، طبعا هنا أكو أصلها أكن، نعم حذفت النون هنا، طبعا هنا الحذف هنا جوازا وليس وجوبا. طبعا هنا للشعر طبعا ينبغي أن تحذف حتى يستقيم الوزن، لكن طبعا في اللغة يجوز أن أقول ألم أكو وألم أكن. ويشترط طبعا يشترط في ذلك شروط، منها أن يكون ما بعدها متحركا وليس بساكن. ألم أكو ولم أكو باغية، قالت مريم عليه السلام ولم أكو باغية، فما بعد أكو يكون الحرف متحرك وليس ساكن، وهذا ليس واجبا وإنما هو جائز. نعم لا لا، تخفيفا. العربية تعتمد على الجرس والموسيقى. هذه اللغة حقيقة لو حافظنا على هذه اللغة لا دخل فيها الناس ولا تعلموها، لكن للأسف نحن فرطنا في لغتنا. يقول حسن حسني عبد الوهاب هذا المؤرخ الكبير، يقول يتحدث عن انتشار اللغة في شمال إفريقيا، يقول وبإسلام البربر، كانوا برابرة طبعا في شمال إفريقيا، كانوا برابرة حتى أتاهم الفتح الإسلامي، يقول وبإسلام البربر انتشر اللسان العربي بين الأقوام القاطنين بشمال إفريقيا، وسرى حبه بينهم سريان الدم في الشرايين. شوف إلى أي حد. وبإسلام البربر، لأن اللغة مرتبطة بالدين، مرتبطة بالإسلام، مرتبطة بالقرآن، ولذلك لما دخلوا في دين الله تعلموا هذا اللسان. والذين يحرصون على هذه اللغة هم المتدينون، هم الذين يعظمون هذا الكتاب. أما الذين لا يحبون الإسلام يطعنون في هذه اللغة ويرمونها بالمعايب والقصور، ويعملون ليل النهار من أجل النيل منها ومن أجل إقصائها. عن الحياة. هذه اللغة لولا ارتباطها بالقرآن الكريم لاندثرت وضاعت. الهجمات والطعنات التي تعرضت لها هذه اللغة وهذا اللسان لولا القرآن الكريم لذهبت أثرا بعد عين، ولكنها حفظت هذه اللغة بحفظ كتاب الله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالذي تكفل بحفظ هذه اللغة بحفظ هذا الكتاب تكفل بحفظ هذه اللغة، هذه اللغة باقية. ولذلك عبثاً ما يعمله كثير من الناس من أجل إقصاء هذه اللغة عن مسرح الحياة، وأن تكون لغة خشبية محنطة بعيدة عن الحياة، رموها بالعقم وبالقصور واستبدلوا بها اللهجات العامية، واستبدلوا بها اللغات الأجنبية. والحقيقة نحن نبارك هذا القرار الذي اتخذ لإعادة الاعتبار لهذه اللغة في هذه البلاد، وأن تكون هي اللغة الأم وهي الأساس. ونحن نبارك هذه الخطوة، وينبغي على أهل الخير أن يغتنموا هذه الفرصة للتشجيع، تشجيع للغة العربية ونشرها والذب عنها والدفاع عنها والمحافظة عليها. هذه لغة الدين، لغة القرآن. إني لأعجب كيف لا يحافظ على اللغة من ينتسب للدين مهما كان جنسه، هندياً أو فارسياً أو طورانياً تركياً أو بربرياً أو كردياً، مهما كان جنسه لا يحافظ على هذه اللغة. أي دين هذا؟ من انتسب لهذا الدين أصبح الواحد منهم يقول: لأن أهجى بالعربية أحب إلي من أن أمدح بالفارسية. شوف، انظر إلى هؤلاء العظماء، تخلص من نعرته الجاهلية: لا أنا فارسي ولا أنا طوراني ولا أنا كردي ولا أنا بربري ولا لا. هذه اللغة بعد نزول القرآن بها أصبحت لغة عالمية، لم تعد لغة العرب، ما عد لغة العرب فقط، أصبحت لغة عالمية. والمحافظة عليها محافظة على كتاب الله تعالى. يوصل واحد فارسي يقول: لأن أهجى بالعربية، لو واحد يهجوني بالعربية أحب إلي من أن أمدح بالفارسية. اللهم صل على رسول الله. شو هالعظمة هذه؟ حفاظ على لغة القرآن الكريم. اليوم صار الواحد منا للأسف الشديد تجد كردياً أو بربرياً أو فارسياً أو غير ذلك، تجده أحياناً يحسن العربية ويتكلم العربية، ولكنه يأبى أن يتحدث بها استكباراً وعلواً. وقد يخاطبه المذيع العربي فيستمع إلى الأسئلة بالعربية، ثم بعد ذلك يجيب بلغته. لما هذا؟ هل هذه هي لغة العرب؟ لا، لغة العرب قبل نزول القرآن بها، أما بعد ما نزل بها القرآن أصبحت لغة القرآن، لغة الوحي، لغة السنة، لغة الرسول صلى الله عليه وسلم. فالذي جرنا إلى هذا عظمة هذه اللغة. اللغة تميل إلى الخفة، تميل إلى السلاسة، تميل إلى التيسير. هكذا لغتنا، كل ما فيه خفة على الناس، خفة على الألسن، تميل إليه اللغة. ولذلك: ألم أكو جاركم؟ ألم أكو أخف من أنك تقول ألم أكن. في هذا الموضع يستحسن ذلك. وقد تستحسن النون معها في موضع آخر، وهذه عظمة اللغة. ولذلك هذا ما تكلم عنه الإمام عبد القاهر الجرجاني رحمه الله، صاحب نظرية النظم، يقول أن اللفظة تحسن وتقبح في موضعها وفي سياقها. قد تكون الكلمة جميلة، ولكن إذا وضعتها بين أخواتها أحياناً تكون غير جميلة. إذن ينبغي أن يراعى السياق. الكلمة مع أختها، والحرف مع الحرف المجاور. ألم أك جاركم ويكون بيني وبينكم المودة والإخاء. فيكون هنا فعل مضارع منصوب بأن مضمر وجوبا، نعم، لأنه سبق باستفهام ألم أك جاركم. وكذلك الهمزة، طبعا الهمزة حرف استفهام. الجواب بأو، ويشترط فيها أن تكون بمعنى إلا أو بمعنى إلى. أو هذه تكون إما بمعنى إلا أو بمعنى إلى. مثالها بمعنى إلا: لأقتلن الغازي أو يرحل. لأقتلن الغازي أو يرحل، معناها لأقتلن الغازي إلا أن يرحل، وإلا فأنا سأقاتلهم وأستمر في قتالهم حتى يرحل عن صدورنا وعن أرضنا. ومثالها بمعنى إلاء: لأستسهلن الصعب أو أدرك المنى، فمن قادت الآمال إلا لصابري. لأستسهلن الصعب أو أدرك المنى، أي إلى أن أدرك المنى. يستسهل الصعاب ويتحمل المشاق والأتعاب حتى إلى أن يدرك مراده، إلى أن يدرك ما يتمناه، أو أدرك المنى. فأدرك هنا فعل مضارع منصوب بأن مضمر وجوبا. وقوله تعالى: لن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي. الله أو يحكم الله. لن أبرح الأرض، لن أبرح هنا طبعا، لن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله. أو يحكم الله، فيحكم نفس الشيء فعل مضارع منصوب بأن مضمر وجوبا. وهنا طبعا نأتي الآن إلى الجوازم التي تجزم الفعل المضارع. بقي طبعاً للتذكير فقط، بالنسبة لا بأس أن نذكر من حين لآخر، بالنسبة للنصب، نصب الفعل المضارع إذا كان من الأمثلة الخمسة أو من الأفعال الخمسة، فإن علامة النصب تكون حذف النون. أما فيما عدا ذلك طبعاً، إذا كان فعل صحيح الآخر فتظهر الحركة على آخره كما رأينا في هذه الأمثلة، وإذا كان الفعل معتل الآخر فتكون الفتحة هنا مقدرة. مثلاً: لن ينهى عن المعروف. لن ينهى عن المعروف، فينهى هنا طبعا ليس كالجازم، لأن مسبوقة بلن، ليست كالجازم فنحذف الألف، لا، الألف يبقى، وإنما يكون الإعراب تقديري. ينهى، فهنا الفتحة لا تظهر على الآخر، فنقول فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على آخره. أما إذا كان الفعل من الأفعال الخمسة فيظهر الأثر، يظهر الأثر ويتكون علامة النصب حذف النون. مثلا فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، ولن تفعلوا، طبعا أصل الفعل تفعلون، فلما دخل الناصب حذفت النون لن تفعلوا. أردت التنويه بهذا والتنبيه عليه حتى معناها نربط ما مضى بما هو حال. الجوازم 18، وهي لم ولما وألم وألما ولام الأمر والدعاء ولا في النهي والدعاء وإن وما ومن ومهما وإذ ما وأي ومتى وأيانا وأين وأنا وحيثما وكيفما وإذا في الشعر خاصة. الجوازم، جوازم الفعل المضارع نوعان: جوازم تجزم فعلا واحدا، وجوازم تجزم فعلين مضارعين. جوازم لفعل واحد وعددها ستة أحرف، ستة أحرف، وهي لم، لما، ألم، ألما، لام الأمر والدعاء، لا في النهي والدعاء. هذه الأحرف الستة تجزم فعلا مضارعا واحدا. لم حرف نفي وجزم وقدر، نحو لم يكن الذين كفروا. طبعا أصل الفعل لم يكن الذين كفروا، ولكن حرك لالتقاء الساكنين، لم يكن الذين كفروا. طبعا هنا همزة الوصل، همزة الوصل كذلك ساكنة، وهذا ساكنة، فحرك، حرك هذا الالتقاء الساكنة، لم يكن الذين كفروا. وهذا هنا التخفيف الذي نتحدث عنه في العربية، لم يكن الذين كفروا. فلاحظ أن لم هنا حرف نفي، نفت الفعل المضارع، نفته صار منفيا، وجزمته بأن أصبح مجزوما، وعلامة جزمه هنا السكون لم يكن. وقلب، إذن هي تقلب الفعل المضارع، تعطيه معنى المضي، بعد ما كان مضارعا يصبح معناه في الماضي. مثلا أقول أنا مثلا لم أشرب، لم أشرب المراد أني لم أشرب في الماضي، فهي قلبت معنى الفعل المضارع إلى معنى المضي. لما، مثل لم في النفي والجزم والقلب، نحو بل لما يذوق عذابي، بل لما يذوق عذابي. ونلاحظ عذابي، عذابي، نعم، عند الوقف، اي عند الوقف طبعا، بل لم يذوق عذاب طبعا، بل لما يذوق عذاب طبعا. لما هنا دخلت على دخلت على الفعل المضارع وهو من الأفعال الخمسة، وقد حذفت النون علامة الجزم. طبعاً أصل الفعل يذوقون، يذوقون، وحذفت النون علامة الجزم. ألم، فهو لم، زيدت عليه همزة التقرير. طبعاً هنا هذه الهمزة همزة استفهام ومعناها التقرير، تقريرية. نعم. لا، هنا لما يذوق عذابي بعد، هنا لا، هنا المستقبل. هنا تقلب لم تقلب المضارع إلى المضي، ولما تقلب الحالي المضارع الحالي إلى المستقبل، لما يذوق بعد. ألم نشرح لك صدرك، ألم نشرح لك صدرك، فلم هنا دخلت عليه الهمزة دخلت عليه الهمزة همزة الاستفهام وهي تقريرية، كأن طبعا تقرر مخاطبك، تقرر. ألم أشرح لك صدرك، ألم نربك فينا وليدا، ألم نفعل معك كذا وكذا. ففي هذه الحالة الجواب يكون بماذا؟ يكون ببلاء ولا بنعم؟ بلاء. إذا تقدم النفي استفهام يكون الجواب ببلاء. مثلا في النفي بليس، أليس الله بأحكم الحاكمين؟ لو قلت نعم تؤدي للكفر والعياذ بالله. ولذلك إذا قيل أليس الله بأحكم الحاكمين، قل بلى، أي بلى هو أحكم الحاكمين. ألم نشرح لك صدرك، بلى. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول له بلى. ألم الولد يسأله والده ويقرره. طبعا هو لا يريد منه جوابا، لأنه يعرف الجواب. يأتي للولد يقول له ألم أعلمك، ألم أربك، ألم أعطيك كذا، ألم أزوجك، ألم أشتري لك كذا. هو لا يستفهم عن شيء لأنه يعرف، إنما يقرره، ألم أفعل كذا، ألم أفعل كذا، فيقول بلى بلى بلى فعلت ذلك. نعم، للتقرير، سموها همزة للتقرير، يقرر. حتى المخاطب هو يقر ويعترف بنفسه، وإلا فالذي يسأله عارف الجواب مقدما. وأستأذنكم أقف عند هذا الحد، لأن عندي برنامج الآن في التلفزيون الشارقة، من يكتب التاريخ، نتحدث عن الفترة العصيبة التي سميت زورا وبهتانا بالفتنة الكبرى. فكان كلام من قالها كلامه فتنة كبرى على طلاب العلم. فأستأذنكم وإلى لقاء قادم، وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.